والثاني في هذا دلالة في قوله ينزل عليه القرآن أي عشرا بمكة ثم عشرا بالمدينة، أن القرآن منه ما هو مدني ومنه ما هو مكي، وأصح الأقوال في هذا في الفرق بين المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة، ولو نزل في غير مكة، لو نزل خارج مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة، لو نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الفتح وهو في مكة يعتبر هذا مدني، فكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وكل ما نزل بعد قبل الهجرة فهو مكي.